يقول الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار في المجلد السادس. فيقول رحمه الله: يحب للرجل أن يجتهد ويجود في شهر رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس في هذا الشهر لانشغال الناس بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، فيحب الجود في شهر رمضان. أخذ الإمام الشافعي رحمه الله ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. فزيادة الجود في رمضان هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي سلفنا الصالح، والجود تدخل فيه الصدقة وجميع أنواع البر والإحسان، فكان سلفنا الصالح يحرصون على إطعام الطعام وعلى تفطير الصائمين كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل رحمهم الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، ولا شك أن مضاعفة الجود في شهر رمضان له ثمرات كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر الأعمال الصالحة في رمضان، فيه الإعانة للصائمين والقائمين والمتعبدين على طاعتهم، فيكتب له مثل أجورهم، لأن رمضان شهر يجود الله تعالى فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، فمن جاد على عباده في شهر رمضان جاد الله عليه بالعطاء الجزيل. إن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، والجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها. الصيام لا يسلم غالبا من اقتران خلل أو نقص به، فالصدقة والجود في رمضان يجبران النقص والخلل الحاصل في الصيام.